فالناس الذين درجوا وتربوا على المشايخ هناك يشتغلون في دقائق وفي فروع فقهية فقط، وهم يغفلون كل الغفلة عن الأحداث التي تدور حولهم وعن واقعهم وعن مشاكل الأمة اليومية ومشاكل الناس. لكن هؤلاء الشباب ليسوا مثل أولئك، ليست يعني موضوعهم ليس الآن هم توجهوا هذه الوجهة وفقهوا في واقع الأمر من الآن، بل هم من قبل تشعر أنهم يرصدون وينظرون إلى واقع الأمة وينظرون إلى يعني كيف تسير سفينة الحياة في واقعنا وواقع الحكام وبعدهم عن شرع الله تبارك وتعالى حتى في بلادهم. ولذلك يعني تجدهم يلجؤون الى محاضرات ومراقبه واشياء تشمل الواقع الذي يعيشونه، فهم من اجل ذلك الان اصبحت الهجمه عليهم من كثير من المشايخ من هناك، لانهم لا يريدون هذا الخط وتنبيه الناس الى شؤونهم واحوالهم وواقعهم، لينتقل المسلمون من هذا النوم وهذا الذل وهذا الهوان الذي هم فيه الى ان يتسلموا قيادة العالم ومسؤولية حمل يعني راية الاسلام. الشيء اهم من هذا الشيء انه هؤلاء المشايخ العلماء اللي هم على الخط الفقهي المتعصب نقول، هم بدأوا يحسون بأنه كما يقال البساط يسحب من تحت يديه. فلذلك لما يعني بتذكرنا هذه بحال كثير من الناس لما تسقط زعاماتهم أو توقف، أنهم لا يريدون يعني يتحول هذا إلى رفض الخير والرغبة فيه أيضا عندهم. مما تكلم ناصر عمر أذكر في رسالة أنه يعني يقول بأن الناس يشتغلون في قضايا وهم يجهلون أشياء كبيرة تكون حولهم، فيذهب يقول أن الشرك ينتشر في السعودية وبين طلاب الجامعة، الإلحاد والكفر هناك فهو أعظم. قالوا ماذا؟ قال ألا تعلم أنهم يتتنون فإذا هو لم اعتبر الدخان والفتن فقط من تخطف هؤلاء الذين يقعون في الإلحاد. فإذا في مسألة عقائدية حتى في العقيدة هم غافلون عما يجري حولهم، يستبشع التتم والدخان وهو لا يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. فإذا في مسألة عقائدية حتى في العقيدة فهم غافلون عما يجري حولهم، يستبشع التتم والدخان وهو لا يعلم أن الشباب قد وقعوا في الإلحاد.